سالكين الحي عتي بكمال العطفة إن شاء الله. وجيت صاير جيت نزور داركم دار كبيرة سيادي عجيني يطير ضيف الله طالبكم سادات من هو جاكم ضيف الله طالبكم سادات من هو جاكم ومزل في حماكم يا أولياء الله رمع لكم بسوم يا مداوين القلوب قوفنا